هذا درس المعتاد كتاب نيل الأوطار شرح من فصل الأخبار من أحاديث سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام ومع أبواب الأذان. والأذان لغة كما قلنا الإعلام، نقل ذلك النووي في شرح عن أهل اللغة. وشرعا الإعلام هو وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، الإعلام بوقت الصلاة ودخولها بواسطة ألفاظ مخصوصة. قلنا بارك الله فيكم عددناها من قبل، معناه مرة 15 ومرة 19، صح؟ 15 كلمة غير ترجيع و19 كلمة بالترجيح، ولا العدد خطأ؟ أليس كذلك؟ ولا نعد مرة ثانية؟ قد عددناه في الحصة الماضية. قال وهو مع قلة ألفاظه مجتمع، يعني الذين يقولون بزيادة حي على خير العمل فيصير 21 بالترجيع، ها؟ الذين يقولون باش لأنه علي ولي الله مش عارف يتصير كم، وكل هذه بلا الأذان. والأذان يعني ربما يقع فيه أخطاء كثيرة، زي إيه مثلا؟ الله أكبر، الله أكبر، جميل كده، الله أكبر، مت، شوف إزاي في فرق بين دي ودي، الله أكبر، شوف جزم، لما قال الله أكبر أكبر قالوا نبات في الصحراء اسمه أكبر، والطب اسمه أكبر، شوف ممكن إنسان يغلط أقل غلط، لا إحنا عايزين أذان على السنة. معناه هل يقول مثلا الله أكبر وبعدين ياخذ نفس وبعدين الله أكبر وياخذ نفس؟ لا، يجيب الاثنين مع بعض، يقرن تكبيرتين مع بعض، هذه هي السنة وهذا هو الراجع. معناه الله أكبر الله أكبر، أذان سهل، ما فيش لا تنطيط ولا تغني ولا زيادة ولا كلام، معناه سهل سمح، معناه يفهم. ما ينفعش يقولوا أشهد أن محمد، أنت لما بتنادي محمد من الناس ما تقولش نفس الوتيرة، يا محمد يا صالح، التغني هذا التنطيط هذا زين، اتبع الأحكام التجويدية بدون مبالغة، الإضغام إضغام، معنى الإضغام إضغام، إخفاء إخفاء، المد كما هو لا تزود لا تتغنى، معناه يقول أذانك سمحا، معنى يكون. وأيضا يقول الأذان يعني كأنك توقظ الناس، لا تؤذن أذان رجل نائم يتماوت يموت الناس، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الأذان وثب وثب وثب، وفعلا بعض الناس تسمعهم أذانهم فعلا تستيقظ فعلا وتنتبه، معنى ليكن في أذانك الخشوع، أنا يقول أذان خاشع منكسر، أذان خاشع منكسر، لا تتغنم لا تمطط، معنى أذان سهل لا تغلط أي غلطة في الأذان، راعي الأحكام ولا تخرج عن النمط والنموذج الشرعي فيها. بارك الله فيك. في واحد من العلماء جمع 99 خطأ في الأذان، 99 خطأ في الأذان، تصور الأذان يقع فيه 99 خطأ، نعم عبادة عظيمة جاءت بكيفية بهيئة بألفاظ بعبارات بطريقة أداها بلال رضي الله عنه، معناه أداها عبد الله بن مكتوم، أداها أبو محبوب، أداها سعد بن قرظ مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، أربعة

شاء الله تروح تسكن. لا المؤذن الراتب ما حدش يسوق. وضحت خلاص وبعدين يوصل موضوع البكوس بقى والله لا انا اول لا لا انا اول اخاف منه. لا الانسان ما دام في مؤذن راتب في المسجد فيستأذن واضح. وانت مأجور بالنية مأجور بارك الله فيك ان شاء الله. ومن أدلة الموجبين للأذان قوله في حديث مالك ابن الحويد الآتي وفي صحيح البخاري فليؤذن لكم أحدكم وفي لفظ للبخاري فأذن ثم أقيم معناه. ومنها حديث أنس المتفق عليه بلفظ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة والآمر له النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. طيب عندكم الآن أمر بلال أن يشفع الأذان أما خلينا نشوف هيشفع الأذان كيف مع أنه في الأخير أشهد أن لا إله إلا الله وتره ولا لا ولا يقولها مرتين ها هيقولها مرتين أشهد أن لا إله إلا الله هيقولها مرتين مرة واحدة إذا الشفع في الأذان على الأغلبية على أغلبية الله أكبر الله أكبر شفع الله أكبر الله أكبر شفع أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله شفع صح ولا لا؟ أي أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله شفع حي على الصلاة حي على الصلاة شفع حي على الفلاح حي على الفلاح شفع الله أكبر الله أكبر شفع في الأخير هي وأنت واحد. إن هذا الشفع هنا أغلبي أغلبي. طب ما تعالوا نشوف الإقامة نعمل فيها بل ويؤتر الإقامة أيضا أغلبي مع إن التكبير فيها إيه؟ شاف الله أكبر الله أكبر شاف عيسى ولا لا؟ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن شاف وتره هي ثلاثة في الوتره أشهد أن محمد رسول الله وتر صح؟ حي على الصلاة وتر حي على الفلاح وتر صح؟ وبعدين الله أكبر الله أكبر لشاف عيسى لا إله إلا الله قد قام الصلاة قام الصلاة وتر شاف خلاص؟ الله أكبر الله أكبر شفع لا إله إلا الله بالأخير وتر. إذا برضو في الإقامة الوتر أغلبية والأذان الشفع إيه أغلبية فهمتني؟ لأن ممكن واحد يقول إيه ده الرجل بيقول لا إله إلا الله بالأخير ده في الأذان غلطان ده لابد يقولها اثنين كنا إحنا زمان نفهم كده أحيانا فهمتني؟ لكن الحديث ده الشفع في الأذان أغلبي والوتر في الإقامة أغلب. الوتر في الإقامة أغلب يعني أغلب كلمات الإقامة وتر معناه وأغلب كلمات الأذان شفع وضحت. طيب نرجع ثاني قال أمر بلال أن تعيشوا مع أحكام الأذان دي تتمنوا نعمة الجهيد الكثيرة جدا وفيها أحاديث ضعيفة وفيها أحاديث موضوعة وله شروط وله واجبات وله آداب وله سنن له مستحبات له كيفية له هيئة سبحان الله. واللي بيأذن ده يتمنى انه ألا ينقطع أذانه أبدا. شوف انت في التلبية انت بتلبي راح العمرة تتمنى ان التلبية دي تستمر إلا حلاوة لا حلاوة في التلبية وانت بتأذن برضه له حلاوة نعم. ولو سمعتم بقى أذان المسجون الأسير لبكى أحدكم من سماع أذان كان لم يؤذن أذان المنكسر الخشب البلد فأنا بأذن هنا إيه مفخفخين إحنا في حرية إنما الرجل السجين الأسير لما يؤذن أذان بس يما أذان الفجر أنت سكن الأذان له انكسار له يعني تذلل لله تمسك خضوع خشوع وهو بيأذن الأذان سبحان الله. وهذا موجود انت في الساحة الآن لما تسمع الأذان كده من الناس واحد أذانه تحصله ناس في يده واحد أذانه ما شاء الله رطب ها في انكسار واحد أذانه بين هذا وهذا صح واحد أذانه يقعد خمس دقائق ما خلص. كنت راح بعض الناس اصلي الجمعه على طول عند الناس الله وكان بيأذن الناس بدأوا خطبة وده لسه بيأذن. طب انت ليش انت بتمطط ليه؟ ما هي الأذان سامع مش محتاج انك تقعد لمدة طويلة. دي ان شاء الله سأذن لكم مرة وسترون الأذان بإذن الله تمام. وعلى هذا تنحو بإذن الله عز وجل. سجل أذان المدة من أي مدة أنت بتكون عبد الرحيم بالعطية معنا بارك الله فيك. طيب نرجع مرة ثانية. يقول والآمر له النبي صلى الله عليه وسلم يستدل إيه على الوجود بالأدلة كما سيأتي ومنها ما في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان الآتي من قوله إنها لرؤيا حقا إن شاء الله ثم أمر بالتأذين وما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص اتخذ مؤذنا عثمان بن أبي العاص الثقفي بارك الله فيكم في الطائف في الطائف. وبعدين عثمان رضي الله عنه كان ايه صوته جميل جدا صوته جميل للغايه يعني اخوه كان اصغر والايه انه سمع واحد يقدم من المسلمين وجاب هو ايه كالساخر يقلب يقلب سبحان الله قذف الله في قلب الاسلام من تلك ذاك الوقت ومشى الى النبي عليه الصلاه والسلام ومشى على صدره واسلم وامن وقال يا رسول الله اجعلني امام قومي اجعلني مؤذن قومي اذن لقومي. كان حسن الصقر رضي الله عنه في الطائف معنا يا اخوه لعثمان بن ابي العاص اتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. ومن طبعا مساله الاجر على الاذان تكلمنا عليها فيما مضى معنا يا اخوه لا باس ان ياخذ الاجره من بيت مال المسلمين ما دام هو متفرغ لا باس. طيب ياخذ الاجره من الاوقاف لا باس لان الاوقاف هيئه ومؤسسه معنى يا اخوه. طيب ياخذ اجره من بعض اهل الخير من غير ان يشترط من غير اهل الخير من غير ان يشترط بارك الله فيك. والافضل ان يفعل هذا التطوع ان تيسر له لكن احيانا الرجل يتفرغ لهذا وان لم يتفرغ يضيع المسجد ويضيع الاذان هذا لابد منه على إخوة. هذه الشعائر لابد من الحفاظ عليها وما شاء الله جزا الله خيرا من حافظ على هذا العمل وهذه الوظيفة فعلا. بعض الناس تجده ما شاء الله يقوم على قدم وساق وله كبير السن وبعض الشباب لو توكل إليه الأذان مرة يحضر وعشرين ويحضر وضاعت السنن وضاعت الشعائر وهذه مشكلة نشكو إلى الله منها والله. نعم فجزا الله خيرا من حافظ على هذا الوظيفة وهذا العمل ليس بالأمر الهين ولا بالسهل. فالإنسان يقوم في البلد يقوم في القرومات يقوم بارك الله فيكم في شدة الحر يقوم بارك الله فيكم في خوف يمشي المسجد في خوف في قلق في فوضى وماشي في مطر بينزل وماشي عشان يأذن ويوقظ الناس للصلاة. هذا ليس عملا سهلا هذا رباط في ذاته في حد ذاته رباط. جزاكم خير. قال ومنها حديث أنس عند البخاري وغيره قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أغزى بنا قوما لم يكن يظهر بنا حتى يصبح يغزو ويعدد لم يكن يغزو لا يغزو خطأ مقبل لم يكن يغر بنا من الإغارة من التبييد والتصميم بارك الله. لم يكن يغر بنا يعني ايه كان ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصفح القوم ولا يبيتهم ولا يغير عليهم إلا بعد أن نسمع الأذان يتأكد هؤلاء أهل التوحيد هؤلاء أهل الإيمان وما إلى ذلك. قال حتى يصبح وينظر يعني يصبح يعني يطلع الفجر الصادق وينظر يتأكد وينظر يعني يتمهل ويتريث فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أضار عليهم. ولذا يا إخوة